بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: أذكر بعض المواقف التي تدل على إيثار الصحابة لما عند الله، يعني هذه المواقف التي تدل إلى أن الصحابة يقدمون ما عند الله سبحانه وتعالى ويؤثرون ما عند الله على ما في هذه الدنيا. والجواب: هناك أمثلة كثيرة نذكر ما تيسر منها. منها ما ذكره البخاري رحمه الله من حديث عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، وهذه كانت يطلق عليها أم زفر. أم زفر كانت مرأة طويلة سوداء رضي الله عنها، كانت تصرع، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه من هذا المرض، فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادع الله لي. يتريد أن يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت لك، دعوت الله أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. خيرها بين هذين الخيارين: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فانظر، هذه المرأة قدمت ما عند الله سبحانه وتعالى وآثرت ما عند الله. قالت: أصبر يا رسول الله، ولكن ادع الله ألا أتكشف. تصبر على مرض الصرع، وإنما تريد الستر، هي لا تريد أن تتكشف حال المرض. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. فيا سبحان الله، هذه امرأة وبهذه الهمة العالية لما عند الله سبحانه وتعالى. أولئك قوم اختارهم الله رجالا ونساء، فعلى الإنسان أن يعلم لهم قدرهم. هؤلاء الرجال وهؤلاء النسوة الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. والمثال الثاني: ما جاء كذلك في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد من قصة جليبيب رضي الله عنه. وجليبيب هذا كان يعني رجلا أسود، وكان الناس يعني لا يؤبه له، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب له امرأة. فلما جاء الخبر إلى أم هذه البنت، قالت: أيريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البنت لنفسه؟ قالوا: لا، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت هذه المرأة: لا، لعمر الله لا نزوجه. فقامت هذه البنت الصالحة عندما سمعت هذا الكلام وقالت لأمها: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها، فقالت هذه البنت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ يعني تردون هذه الشفاعة وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ادفعوني فإنه لم يضيعني. قالت: أنا وافق على هذا الرجل ولو كان دميم الخلقة، ولو كان أسودا أنا وافق عليه، لأن الذي خطبها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فزوجوها بجليبيب رضي الله عنه. فما تأخر حتى جاء داعي الجهاد، فخرج جليبيب رضي الله عنه إلى المعركة. فلما انتهت الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا، يعني يذكرون ممن افتقد ممن قتل من الصحابة. قال: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. وهم لا، يعني شأن جليبيب رضي الله عنه لا يكون شأنه مثل بقية القوم. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأفقد جليبيبا، انظروا هل هو في القتلى. قال: فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم. الله أكبر، شجاعة عظيمة، يعني وجدوه مقتولا إلى جنب سبعة قد قتلهم من المشركين ثم قتلوه، فقالوا يا رسول الله ها هو ذا، إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثا. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، وحفر له ما له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها، يعني كانت هذه المرأة يعني تكثر من النفقة، لم يكن أحد أنفق منها. وقد دعا لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صب عليها الخير صب، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. وما أحسنه من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بالبركة وأن يصب الله عليها الخير صبا صبا، هذه المرأة الصالحة التي تؤثر ما عند الله سبحانه وتعالى. والمثال الثالث عن امرأة أخرى أيضا، جاء في صحيح الإمام مسلم عن عمران بن حسين أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، أصابت هذه الفاحشة وندمت على ذلك، فجاءت تريد أن تطهر نفسها من هذه المعصية، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، مع أنها لو سترت نفسها ولكنها أبت إلا أن يقام عليها الحد حتى تطهر. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها قال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. فلما وضعت وجاء بها وليها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت وأرضعت هذا الطفل، وكانت هذه المدة الطويلة يعني جديرة، لو أنها سترفت نفسها بعد ذلك لكنها جاءت، ويعني أثر المعصية وحرقة المعصية في قلبها تريد أن تطهر نفسها. قال فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، حد الزاني المحصن الرجم. ثم صلى عليها لأنها رجمت حدا، هي مسلمة إنما أصابت هذا الحد، فصلى عليها. فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ قال أي توبة تجدها أعظم من هذه التوبة، أنها جادت بنفسها أن تقتل وأن ترجم حتى الموت حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى ويعفو عنها، هذه توبة عظيمة. رضي الله عنهم، كانوا يؤثرون ما عند الله ولو قتلوا، رضي الله عنهم. والمثال الرابع ما جاء في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، كان أكثر من معه من النخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحة، يعني بستان يقال له بيرحة، وكانت مستقبلة المسجد يعني في قبلة المسجد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، يدخل إلى هذا البستان ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انظروا كيف طبق هذا الكلام على نفسه أبو طلحة رضي الله عنه، تنفقوا مما تحبون، وأحب أمواله إليه هذه بيرحة. هذا المسألة، هذه المسألة ليست بالسهلة، ننظر في أنفسنا كيف نشح بالمال ونشح بما نحب، وهذا يتصدق بهذا البستان كاملا. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره قال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب إلي أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. يرجو يبتغي ما عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعها. قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رايح. في رواية رابح ذلك مال رايح يعني رايح عليك نفعه. في رواية رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال قسمها في أقاربك. وقبلها منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم وكم من الأمثلة الكثيرة التي تبين يعني حرص الصحابة على ما عند الله سبحانه وتعالى. نختم بهذا المثال العظيم الذي يبين كذلك هذه الصفة الحميدة. ما جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. كل واحدة تقول ما عندها شيء في بيتها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق به إلى امرأته. انظروا كيف موقف النساء في ذلك الزمن وكيف موقف النساء في هذا الزمن إلا من رحم الله. فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هذه المرأة ما عندنا إلا قوت صبياني ما فيه إلا قوت الصبية. قال هيئي طعامك وأصبحي سراجك ونومي صبيانك. نوميهم نومي هؤلاء الصبيان إذا أرادوا عشاء. فهيأت الطعام ونومت الصبيان ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. يعني هذه حيلة استعمل هذه الحيلة من أجل أن يشبع الضيف من أجل أن يشبع الضيف. انظروا سبحان الله. فقامت هذه المرأة كأنها تصلح السراج فأطفأته. فكان في الظلام فجعل يريان الضيف أنهما يأكلان يعني كأنهما يأكلان وهما يمدان أيديهما إلى الطعام ولا يرفعان منه شيئا من أجل أن يشبع هذا الضيف. هذا عمل عظيم. هذا عمل عظيم لهؤلاء يعني القدوة. يعني في الظلام ولا يراهم أحد وهم يمدون أيديهما ويشعران الضيف أنهما يأكلان وهما لا يأكلان من أجل أن يشبع. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله من فعلكما بضيفكما الليلة. سبحان الله. وينزل الوحي أن الله عجب من فعلكما بضيفكما الليلة. وهذا فيه إثبات صفة العجب لله إثباتا يليق بجلاله. فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فرضي الله عنهم وأرضاهم ما كان أصبرهم وما كان أطوعهم وما كان أشد امتثالهم وما كان أشد امتثالهم لله ولرسوله وآثرهم لما عند الله سبحانه وتعالى. فرضي الله عنهم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.